يابا حافظ على الوالد إلها لا ترد ردود، قضت حياتها عليك العمر شقيانا، واحفظ لجارك واسند لكرام وجود، الجار للجار بتعيش بعنف وهاينا، وان ضاقت عليك الليالي كن على الليالي جلو، الصبر بعد الفرج بتكون ربحانا، واللي بقرب لك زند قرب إلي زنود، واللي بعطيك بدل اعطي بدل غاينا، وياك تشعل ما بين احبابك الوقود، الحقد يا ما بخلي عيون عميان، وبطول عمرك لا تحصد في زرع محصود، إياك يكون في القمح زوانا، يا ربي باسمك دعينا، يا ربي باسمك دعينا، يا موفينا الوعود تريح بال الجميع في كل بلدان، وتهنى خي العريس الفرح ما له حدود، وقدام منك بارود يزغرد فرحانا، يا با وبختم كلامي باسم البيت هو مقصود، جل جلاله إلهي الكون أعطانا، سب العيون مديده يحنون، سب العيون مديده يحنون، سب العيون مديده يحنون، سب العيون مديده يحنون، يا لم ويا لم شد لي ما خداتي، وطلعت من البيت ما ودعتي خيا، فيت على ليك سب العيون مديده يحنون، سب العيون مديده يحنون، يا لم ويا لم شد لي على الخاطر، واللي له عندك بكره من الصبح خاطر، خطط تنشف عدين الحلوين، حنا يا مزغرة ورد البساتين، خطط تنشف عدين الحلوين، حنا يا مزغرة ورد البساتين، خطط تنشف عدين الحلوين، يا حنا يا مشكل بأجمل ورود، لفوا في الحبايب مجبول ومعدود، واحفظوا يا ربي من عين الحسود، احفظوا يا ربي من عين الحسود، عشق الغوالي صلوا على الزين، يا مزغرة ورد البساتين، تتخطط وتنشف عدين الحلوين، يا حنا يا مزغرة ورد البساتين، تتخطط وتنشف عدين الحلوين، يا حنا يا مجبول مية ريحاني، حني لها النشمي يا زين العرساني، يجي البدر عامر بشهر نساني، يجي البدر عامر بشهر نساني، القمر الطالع عنه يغزي العين. يا يوم زغرب بورد البساتين تخطط وتنشف عدين الحلوين. يا يوم زغرب بورد البساتين تخطط وتنشف عدين الحلوين. يا حنا يا خضر يا لايق عدي، يا حنا يا خضر يا لايق عدي، الغالي علي زفوا للعريس الغالي علي. يا حنا يا خضار يا ليل عدي، عدي يا حنا يا خضار يا ليل عدي. يا حنا يا خضر يا ليل عاكمو زفوا للعريس الغالي علمو. يا لايق عايده زفوا للعريس الغالي عسيده.